الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين. أما بعد، ففي لقائنا السابق تناولت قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وبينت بعض الفوائد الفقهية المستقاة من هذه الآية. وفي يوم هذا أبتدئ بقول الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ففي هذه الآية من الفوائد الفقهية أن يعقوب عليه السلام حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها، فاستدل بذلك على اختصاص التحريم به، مما يدل على جوازهما لنا. وقد استدل طائفة بهذه الآية على أن الأنبياء يجتهدون وأنه يلزمهم العمل باجتهادهم، وعارضهم آخرون لقوله تعالى: لم تحرم ما أحل الله لك؟ وقد قيل بأن الأول فيما لم ينص على حكمه أن لهم الاجتهاد فيه، والثاني فيما ورد نص بحكمه. وقد استدل بهذه الآية على أن تحريم الإبل ليس في التوراة، وفي هذا دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبرهم بأن التحريم ليس في كتابهم، وطلب منهم أن يأتوا بالتوراة فأبوا. في ذلك وجوب الاستجابة لتحكيم شرع الله عز وجل. وفي الآية تحريم الكذب على الله، وأن ذلك من أشد الظلم. وفي الآية أن الأصل في الأطعمة هو الحل والجواز. وقد استدل بقوله تعالى: فاتبعوا ملة إبراهيم، على أن شرع من قبلنا شرع لنا، كما استدل بهذه الآية على فضل إبراهيم عليه السلام وأنه كان مسلما. وقد استدل بهذه الآية من قبل بعض الأصوليين على أن المفرد المعرف بأل يفيد العموم لورود الاستثناء عليه. وفي الآية أن لفظ الطعام لا يختص بالبر كما قال بذلك الجمهور خلافا للحنفية. وفي الآية أن الحل والتحريم من أنواع الحكم التكليفي. وفي الآية أن النسخ يقع في الأحكام، ولذلك استدل بهذه الآية على أن النسخ يقع بين الشرائع على اليهود. وقد استدل طائفة بهذه الآية على جواز ختم القرآن لقوله تعالى: قل صدق الله، وعارضهم آخرون بعدم صراحة الآية في ذلك. ثم قال الله جل وعلا في كتابه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ففي هذه الآية شرف البيت الحرام وفضله، وأنه أفضل من غيره من البيوت، ومن ذلك أنه أفضل من بيت المقدس. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، فقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. زاد البخاري: فإن الفضل فيه. وقد ورد أن سليمان بناه مع بعد عهده عن وقت إبراهيم، فقيل إن سليمان إنما جدد بناءه. وقوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس، أي ليعبدوا الله فيه جميعا. وقوله: للذي ببكة، بكة قيل هي المسجد خاصة، وقال آخرون بل هي الحرم كله، وسميت مكة بهذا الاسم بكة لكثرة الازدحام فيها، وقيل لأنها تدك رقاب من ألحد فيها بظلم. وفي الآية إثبات البركة لبعض المخلوقات التي ورد دليل بإثبات ذلك لها، والبركة تكون بالخير والنماء، وتكون بمضاعفة الأجور، وتكون بالدوام والبقاء. وإذا نظر لهذه الأرض وجد أن هذه الأرض مع فحولة أرضها وملوحة مائها إلا أنها لا زالت تعج بالخيرات الدنيوية والأخروية. وفي الآية أن الحرم محل للهداية بالعمل والعلم، ولذا يحسن استمرار دروس العلم في المسجد الحرام. وقد أخذ من الآية تحريم الصيد وقطع الشجر في الحرم. وفي الآية أن البيت الحرام مسجد الكعبة مختص بالطاعات التي تفعل لله عز وجل، ولذا قال فيه هدى للعالمين، وجعله قد وضع للناس. وفي الآية وجوب تأمين من دخل الحرم، فإن قوله ومن دخله كان آمنا خبر بمعنى الأمر لإمكان تخلف مدلوله، وخبر الله تعالى لا يتخلف مدلوله فيحمل على الأمر، كأنه قال من دخل الحرم فأمنوه. ويستثنى من ذلك من أصاب حدا فيه، فإنه يقام عليه الحد، وكذا من جنى فيه جناية توجب القصاص. أما من ارتكب موجب حد خارج الحرم ثم لجأ إليه، فقال الجمهور بأنه يقام عليه الحد لعموم أدلة إقامة الحدود، وهذا قول الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي. وقال الإمام أحمد لا يقام عليه الحد، بل يضيق عليه فلا يبايع ولا يشارى ولا يتعامل معه حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. وأما من جنى جناية توجب القصاص في النفس خارج الحرم، فقال أبو حنيفة وأحمد لا يقام عليه القصاص في الحرم، وإنما تترك معاملته حتى يخرج من الحرم فيقام عليه القصاص. وقال مالك والشافعي بل يستوفى منه القصاص داخل الحرم لعموم أدلة إقامة القصاص. وقولهما أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في مكة من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ولم يفرق بين كون قتله في مكة أو في خارجها. وفي الآية تشديد تحريم الظلم وكذلك الاحتيال في الحرم، لأن الخائف من الظالم ومن المحتال ليس بآمن. وفي الآية وجوب الحج لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، والأصل في اللام أن تكون للإيجاب والإلزام، فقوله ولله على الناس حج البيت دليل على فرضه من جهتين، فإنه أتى باللام التي للإيجاب والإلزام ثم أكده بعلى، ولا خلاف في كون الحج فرضا من الفروض على القادرين عليه، وهو أحد أركان الإسلام. وقد استدل بالآية على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، لأن الأمر لا يفيد التكرار، كما استدل أبو حنيفة وأحمد بالآية على أن وجوب الحج على الفور، لأن الأمر المجرد يفيد الفور، خلافا للشافعي ومالك. وقد استدل بالآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فإنه قال ولله على الناس، واسم الناس يشملهم. وفي الآية أن وجوب الحج على العموم من الرجال والنساء، ولا يدخل غير المكلفين بالاتفاق كالصغار والمجانين، كما لا يدخل المماليك لأنهم لا يستطيعون الحج، وبذلك قال الجماهير خلافا لداود. وقال الشافعي إن حج المملوك أجزاءه وخالفه الجمهور في ذلك. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من أعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.